السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، لازلنا في ثنايا هذا المساق، مساق فقه التعامل مع الفتن، حول معالم مهمة في التعامل مع الفتن. اليوم سنتحدث عن كيف نتعامل مع الشائعات، كيف نتعامل مع الشائعات. هذه الشائعة وأثرها في تأجيج الفتنة وتصعيدها ونشرها بين الناس. نعلم ما هي الشائعة، يعني أن ينقل خبر مكذوب، أن يزاد في خبر أصله صحيح ثم ينتشر بين الناس. ونحن في زمن الآن الشائعة ممكن أن تنتشر بين الناس ويقرأها الجميع. ولذلك الإشاعات وقت الحروب ووقت الملاحم والفتن خطرها أعظم وضررها وفتكها أكبر. هي الشائعة تعد من أمضى الأسلحة التي يستعملها أعداء الأمة، سلاح فتاك إذا انتشر بين الناس، يثير الفتنة ويخترق الصفوف ويعني يفتك بعضد الأمة، يمزق وحدتها. ولذلك أعداء هذه الأمة الإسلامية يعطون للإشاعة أهمية كبرى، وينفقون عليها أموال طائلة، ويعملون دراسات نفسية، ويجهزون لها الجيوش البشرية الهائلة، ويستخدمون الوسائل الحديثة حتى تنتشر الشائعة وتزين بين المسلمين، ويقدمونها في قوالب يعني يظن أنها الناس قوالب صادقة وأنها تريد مصلحتهم. ولذلك المجتمع المسلم ينبغي أن يأخذ تدابير وقائية لوأد الشائعة قبل انتشارها. نعم، الشائعة تؤجج الفتنة، تنشر الفتنة. ما هي التدابير الوقائية التي تقضي على هذه الفتنة وانتشارها؟ يعني إذا خبر انتشر ويراد منه أن يفتك بالأمة، شائعة يراد لها أن تنتشر، مهم جدا إذا وصلك الخبر عن طريق رسالة واتساب أو خبر هاتفي أو أيا كان، مهم جدا أول خطوة التثبت والتأكد من الخبر، وهذا أمر رباني، أن نتبين، أن نتثبت عند سماع أي خبر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومع آلة الإعلام الحديثة، الوسائل، خلط الأصوات والأشكال ونشرها وإلى آخره، هذه الوسائل، البرامج الحديثة، هذه تزيدنا يعني من أهمية التثبت، لأنها تصبح مسألة صعبة. إذن هذه الخطوة الأولى، نقضي على الشائعة بالتثبت والتبين حتى لا تكون من فاسق يريد أن ينشر الباطل. اثنين، أن نحذر من قيل وقال. قالوا، والله سمعت، أنت سمعت، أنا سمعت، ومن مجلس إلى مجلس، ومن مجلس إلى مجلس، من مجموعة واتساب إلى مجموعة ثانية إلى ثالثة إلى رابعة، من نشرها في حسابه. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا تكن مقويا لإرسال هذه الشائعة. جاء في الحديث النبوي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود، بئس مطية الرجل زعموا. لا تكن من ينقل الخبر وبس، والله قالوا زعموا. هذه الشائعات يا أخواني وأخواتي كم جلبت زعموا هذه وقيل وقال من مصائب وأخطار. يعني في سورة النمل قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ماذا، من قالها؟ لما جاء الهدهد قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، ماذا قال له سليمان؟ قال سننظر تثبت أصدقت أم كنت من الكاذبين. والسؤال يعني هل غاب عنا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع؟ أيضا من الأمور التي تقضي على الشائعة وقبل أن تعلق على أي شائعة عن أي أحد، اجعل نفسك مكانه. يعني فلان وردت عنه شائعة أنه فعل أو صنع أو قال أو يفتي بكذا أو شوهد في كذا، شائعة تنتشر في وسائل التواصل، اجعل نفسك مكان هذا الشخص. يعني ولذلك أحسن الظن، تورع عن الكلام في الناس. قالت امرأة أبي أيوب له أما تسمع ما يقول الناس في عائشة بشأن الإفك؟ قال بلى، وذلك الكذب، أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت لا والله. قال فعائشة والله خير منك، رواه الطبري. وسأل صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش عن ذلك مع كونها ضرتها، ضرت عائشة، فقالت أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. متفق عليه. قصة الإفك هي حقيقة لمن استنبط دروسها وعبرها سيجد فيها دروس عن خطر الشائعة وكيفية الاحترازات التي ممكن أن نصنعها لوأد الشائعة. أمر رابع لوأد الشائعة، لابد أن نعلم أن نقل الخبر أمانة، ونقل الخبر ما دام أنه أمانة تتطلب فطنة ويقين، وأن يكون الناقل حافظا متثبتا دقيقا صادقا. وإشاعة الأخبار بدون ذلك بين الناس يؤدي إلى إثارة الفتنة، يؤدي إلى إثارة الفتنة. نعم، ولذلك لا نكون سببا في إيذاء المظلومين، لا نكون سببا حينما ننشر الشائعة في فضح المستورين. وكم من مصيبة حدثت بسبب كذبة أو فهم مغلوط أو تسرع في النقل، وقد يريد الإنسان الخير لكنه لم يتحراه فيقع في نشر الشائعات التي تثير الفتن بين الناس. أسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.